الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روى الحافظ السيوطي رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتخذوا الغنم فإنها بركة. هذا الحديث فيه يبين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن عظيم الفوائد التي في الغنم. هذا الأمر العجيب الذي لا ينتبه له الكثير من الناس. لو نظرتم كم عدد البشر وكم يستهلك من ذبح الأغنام في كل يوم، أضف إلى ذلك في المناسبات والمواسم كرمضان وكعيد الأضحى وكالحج وغير ذلك من المواسم التي يذبح فيها مئات الآلاف أو الملايين من الأغنام تذبح، ومع ذلك انظروا كيف تبقى بفضل الله متكاثرة. والأغنام فيها فوائد وفيها نفع كثير وعظيم وكبير ومنافع متعددة. مثلا الحليب الذي فيها، كم ينتفع منه الناس وكم نوع من الطعام يعمل منه. هذا الصوف الذي فيها، العظام، الجلد، هذا الجلد الذي فيها يتخذ منه البسط والفرش والثياب، وهذه الدروع التي كانت في الماضي تستعمل من الجلود، وكم يعمل منها القربة أو الجراب، وكم وكم من أمور تصنع من هذا الجلد. حتى القرون التي فيها تنفع، بل حتى هذا البعر الذي يخرج منها ينتفع به للزرع، ثم انظروا وتأملوا الحليب كيف يخرج منها، لا يختلط بالدم ولا يختلط بالبول ولا يختلط بالأوساخ، بل يكون جاهزا للشرب. وكم فيه من فوائد ومنافع. وتأملوا سبحان الخالق العظيم كيف يكون هذا الحليب نقيا، يكون صافيا، وكم فيه من فوائد من تقوية العظم وغير ذلك من الأمور التي تنفع الجسد. ثم انظروا أيضا في الألية التي فيها، وهذه الألية من الشاة العربية. ورد فيها حديث أن من أخذ ألية شاة عربية وجزأها إلى ثلاثة أجزاء، ثم أذاب هذا الجزء ووضعه مع حليب البقر ثم شربه، يكون شفاء ويكون نافعا للمرض الذي ينزل إلى الفخذ، يسمى اليوم ويعرف عند الناس بعرق الإنس أو ما شابه. هذا الوجع الشديد ينفع له هذا الأمر الذي ذكرته، وهو ألية الشاة العربية يذاب ويوضع مع حليب البقر ويشرب على ثلاثة أيام. الألية تجزأ إلى ثلاثة. وورد في حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم قال: اتخذوا الغنم فإنه بركة. وحديث: ما من نبي إلا ورعى الغنم. ما معنى ما من نبي إلا ورعى الغنم؟ يعني الأنبياء رعوا الغنم لأنها تدرب وتعلم على الصبر في إدارة شؤون الناس، وهذا ليس مذمة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أما الذي يذم الأنبياء بأي ناحية أو بأي جهة فهذا كافر. أما هذا الحديث: ما من نبي إلا ورعى الغنم، هذا ليس فيه شيء من المذمة حاشا، بل هذا تعليم للناس على الصبر، وأن رعي الغنم يدرب الإنسان ويعين الإنسان ويقوي الإنسان على الصبر العظيم وعلى إدارة شؤون الناس. ثم هذه الأغنام من جملة هذه المخلوقات التي تدل على وجود الله، لأن هذا الكون وهذا العالم لا بد له من موجد أوجده ولا يشبهه، وهو الله سبحانه وتعالى. فالله الذي خلق هذا العالم لا يشبهه بوجه من الوجوه، ليس له بداية، باق بلا نهاية، لا يفنى، لا يبيد، لا يسكن السماء، لا يجلس على العرش، لا يشبه الهواء، لا يشبه الشمس، موجود أزلا وأبدا بلا جهة ولا مكان. فانظروا وتأملوا في مخلوقات الله، هذه الأغنام كم فيها من فوائد وكم فيها من خيرات. فينبغي أن نكثر من شكر الله على ما أنعم علينا من نعم عظيمة وكثيرة وكبيرة لا تعد ولا تحصى. كم في البلاد النائية وفي القرى يعيشون على هذه الخيرات وينتفعون بهذه النعم وهذه من الثروات العظيمة والكبيرة. فينبغي على الإنسان أن يكثر من شكر الله تعالى، لأن الله قال: وما بكم من نعمة فمن الله. بارك الله بكم، جعلنا الله من الشاكرين الصابرين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.